او اتيحت لك الفرصه انك تكملي الدراسه. انا متصور ان ده سهل جدا، يعني على اساس ان انت قاعده في بيت طالبات، اعتقد التكاليف بسيطه، واللي بيعولها عمتها وبعدين ممكن تاخد قروض من بنك الطلبه في الجامعه، اعتقد ان هم ممكن وبعدين في برضو يعني الخدمات الاجتماعية في الجامعة، أعتقد إن دي كلها ممكن بتقدم رعاية، وممكن الكتب والحاجات دي. يعني حكاية إن من النحوية المادية ما أعتقدش إن في مشكلة، إنما هي المشكلة هتبقى مشكلة اجتماعية، يعني موقفها مشكلة نفسية ومشكلة إنسانية بالضبط كده، موقفها من المجتمع اللي بتعيش فيه لما يعرفوا إن في مشاكل بينها وبين أسرتها، أو مشكلتها مع قرايبها، مشكلة مع قرايبها لما هيبصوا لها على إنها ابنة عاقة. فهل انت فعلا هتقدري تواجهي هذه المشاكل بدون مساعدة؟ لا بس مساعدة؟ صراحة هم مش بيبصوا لي بالنظرة اللي حضرتك بتقول عليها، بل هم معايا في المدينة بيحترموني جدا وبيقولوا ان انت بتحاربي من اجل التعليم وكده، ودي حاجة حلوة. هم في المدينة عارفين مشكلتك؟ بعض المشرفات لانه حتى عميد كليتك قال لك انت جايبه لنا مشاكل او دي مش كويس لسمعتك او حاجة زي كده. لا هو العميد حلها على اساس قال لي ما تسيبيش دراستك. اي العميد قال لك ما تسيبيش دراستك؟ قال لي ما تسيبيش دراستك. والمسؤول يعني هو السنه دي اللي هو خطيبي ده راح يسحب ورق من الكليه، فكان المسؤول عنده فكره فرفض. طب هو ما فيش وسيله لاقناع الاب ده؟ يعني اذا انت مثلا تعرضت يعني على دكتور امراض نفسيه او انت او مشرف اجتماعي بتوعك، لو حاولوا يتكلموا مع الاب او حد من العيله. في ناس كتير كل اللي يروح له من العيله يقول له طب انت عاوز تاخدها لبنتك، يشك في حاجة تانية. يعني لما لبنة. يروح حد يتوسط يفتكر ان له إن مصلحة، عاوزني له مصلحة في الموضوع. وبياخد كل انسان يروح يكلمه عني عدوله. ما بيدلوش الفرصة ان يتكلم. وانت بتحبيه في اعماقك، يعني احساسك ناحية والدك ايه؟ لا انا بحترمه طبعا. ده انت بتحترمي والدك؟ الاول انا بحيي هذه الابنه اللي رغم كل جرى لها بتقول علنا انها بتحترم والدها. طيب ندي فرصه لزميلنا المخرج المسرحي المتمكن استاذ فهمي الخولي انه يقول لنا رايه ايه في المشكله دي. هو انا شايف دلوقتي وممكن انك تكلمها مباشره، يعني بالصوره دي، يعني بظهورك و إعلانك عن شخصيتك في أمام الميكروفون بالنسبة لخطيبك أو جوزك، أنا بعتقد أن ما بقاش فيه مشكلة لو كان هو إنسان يعني بيحترم نفسه. إحنا خبينا كل ما يتصل بالتعريف عليها. بس خلاص هو عارف صوتها وعارف أنه هو المقصود بالمشكلة ديت، وأي إنسان عنده إحساس بكرامته وبرجولته وعنده شيء من الإنسانية لازم يعني يفك الارتباط ده ويحاول أنه هو يقول لها تفضلي شقي طريقك ويبحث عن إنسانة تانية. أنا بعتقد أنه حيعمل كده لو سمحت. أقول فإذا لحضرتك فإذا رأسه ولم يفعل خلاص ده. أقول لحضرتك أنا كلمته أكتر من مرة، كلمته أكتر من مرة، بس بعد كده بعد إزاعة المشكلة دي أنا بعتقد أن أي بني آدم، وأعتقد أنه هو يعني لو إنسان عنده شيء من الكرامة هيقولك مع السلامة ويطلقك ويسيبك تكملي دراستك. عايز أقول إيه إيمان؟ أنا عايز أقول حاجة. دلوقتي الشخص ده اللي تقدم لها أساسا معهوش بكالوريوس، اللي هو متجوزها فعلا، فلا يمكن هيسمح لها بالتعليم. فهي مجرد ما بيشوفها انها ماشيه ومصره على التعليم بيزداد عناده معاها. هي تحاول، هي فاضل لها، انت فاضلك سنه. حاولي خلال السنه دي تؤجلي الزفاف باي طريقه، بحيث ان انت لو خدتي البكالوريوس تقدري تنفصلي تماما عن اسرتك وتكملي وتشتغلي وتعيشي مستقله وتقدري تحتكمي الى القضاء. ما تخافيش لما هتتخصمي مع اهلك او هتتخصمي معاهم، الاهل عمرهم ما بيغضبوا عن الشخص طول عمره. في النهايه اهلك هيدركوا بعد مرور الزمن ان انت كنت على حق، وهترجع العلاقات بينك ومن اهلك كويسه. لكن الشخص ده غير امين عليكي اطلاقا بعد كده، انما تحاولي دلوقتي بالمسايسه والهدوء ما تظهرلوش انك احسن منه او انك متفوقه عنه او انك متعلمه عنه. لا، اظهري ان انت اقل منه، هيبقى بالمسايسه والملاينه والهدوء ممكن ينفصل. ما انا بقول لحضرتك انا ماشيه كده من سنه اولى جامعه. استمري. اللي واضح انهم بيحاولوا يدخلوني في الصيف، يعني بعد الامتحان، على اساس بيبعتوا لي يقولوا لي تجهزها نيجي ناخدك بعد الامتحان. انت دلوقتي السنه انهي؟ انا في ثالثه لسه. باقي لي سنه رابعه. فانا بقول اعمل ايه على اساس يعني اروح منهم فين على اساس بعد ما خلصت. الحقيقه انا هعمل مواجهه بينكم انتوا الاثنين.